واحتر على حيرته لو حد جاب سيرته، اسكت على ناري وهو لا داري، واسكت على ناري وهو لا داري بيا ولا بناري. داره صدري فاكرني متهني عشان قصاد مني، الكل حاسدني فاكرني متهني عشان قصاد مني، الكل حاسدني فاكرني متهني عشان قصاد مني. في الرايحة والجاية أشغله بعناية، في الرايحة والجاية أشغله بعناية، وده اللي قاد ناري وهو لا داري، وده اللي قاد ناري وهو لا داري بيا ولا بناري. داره قصاد داري، داره قصاد داري، أدعيله يتهنى وأدعي على البنا، للصبح أستنى أدعيله يتهنى وأدعي على البنا، للصبح أستنى أدعيله يتهنى وأدعي على البنا. اللي بنى داره وحطني في ناره، اللي بنى داره وحطني في ناره، وقال عليه جاري وهو لا داري، وقال عليه جاري وهو لا داري بيا ولا بناري. داره قصاد داري، داره قصاد داري، داره قصاد داري، والحب من داري Oh,